بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سورتنا اليوم من دلائل صدق النبوة، فيها دفاع من الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وتوعد منه سبحانه بإهلاك أعدائه وأعداء دعوته. هي سورة المسد، وتسمى كذلك بسورة تبت وسورة أبي لهب وسورة اللهب وسورة ما كان من أبي لهب، وهي سورة مكية. هذه السورة لها سبب نزول، وهو لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لما أنزل الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. مقصد السورة هو بيان عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر بالله، وهي 5 آيات. سبقتها سورة النصر، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النصر ثواب المطيع وحصول النصر والاستعلاء في الدنيا والثواب الجزيل في العقبة، وهنا ذكر أن عاقبة العاصي الخسارة في الدنيا والعقاب في الآخرة، فتكون من باب التقابل. أيضا لما ذكر سبحانه دخول الناس في دين الإسلام في سورة النصر ويدخل في دين الله أفواجا، عقبه هنا بذكر هلاك من لم يدخل في دين الإسلام وخسارته. السورة عبارة عن مقطعين، من الآية الأولى إلى الثالثة توبيخ لأبي لهب، والرابعة والخامسة وعيد لزوجة أبي لهب. بداية افتتحت السورة بالدعاء عليه: تبت يدا أبي لهب وتب. والتب دعاء على الإنسان بالهلاك والخسران، وافتتاح السورة بالتباب مشعر أنها نزلت لتوبيخ ووعيد وخسران وتقريع أبي لهب. ونلاحظ هنا أنه أسند التباب لليدين، وذلك لعدة أمور، منها أنه نسب العمل إلى اليد لأنه في الأكثر يكون بها، أكثر أعمالنا التي نكسبها نستخدم الأيدي فيها، وأيضا لأن الهلاك والخسران غالبا تكسبه الجوارح، فجاء بشيء من هذه الجوارح وهي اليدين فأسند التباب إليها. وأيضا هناك معنى آخر، يعني تبت يدا يراد به معناها نفس أبي لهب، فقد يعبر عن النفس باليد، ويشهد لذلك ذلك بما قدمت يداك في قول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. وذكر كنية أبي لهب دون ذكر اسمه، تبت يدا أبي لهب، وذكر الله سبحانه وتعالى بكنيته دون اسمه لعدة أمور: أنه كان أشهر بكنيته من اسمه، وأيضا أنه هو اسمه عبد العزة، والعزة صنم، ولم يضف الله سبحانه وتعالى في كتابه العبودية إلى صنم، لأن العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلم يذكر اسمه الذي كان فيه عبودية لغير الله. أيضا لأن الاسم أشرف من الكنية، الكنية إشارة إلى الإنسان باسم غيره، يعني باسم ولده، لذلك هنا جاء بكنيته. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذكروا في القرآن بأسمائهم تشريفا لهم. وأصلا هي كنية أبو لهب فيها إشارة أنه من أهل النار، وأنه مآله إلى نار ذات لهب، فوافقت حاله كنيته التي كان يكنى بها. هو كان عند قريش يكنى بأبي لهب لأنه في وجهه كان وضاء وإشراقة، تلهب وجنتيه، ولكن هنا القرآن اختارها أو جاء بهذه الكنية لغرض آخر، أن هذه الكنية هي عبارة عن أنه سيصلى نارا ذات لهب كما جاء في الآيات التالية. تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت تباب مرة أخرى، يعني الأولى والثانية كلاهما تكرر لفظ التباب لأن فيه تقريع شديد لأبي لهب. الله سبحانه وتعالى هنا يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لما كان أبو لهب في سبب النزول، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال له تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جماعتنا؟ فهنا جاء الجزاء من جنس العمل، وجاء دعاء عليه بالتباب، ولكن ممن؟ من الله عز وجل. وقيل من المعاني أنه قد يكون التباب في الأولى تبت يدا هي لليدين، والثانية حتى يعمه كله. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. لما جاءت الآية الأولى بالإخبار عن وقوع إهلاكه انتقل للإعلام بأن الأحوال الدنيوية لا غناء لها حتى يحصل اليأس من نجاته من هذا التباب الذي حل به. فما يكسب الإنسان من ولد ومن غير ذلك لا يكون له نافعا عند الله عز وجل. ما ينفع في ذلك المقام هو الاستزادة من أعمال البر، فلا حسب ولا نسب ولا مال ولا ولد يغني عنا من الله شيئا. وبعد هذا الذنب بين عاقبته بأنه سيصلى نارا ذات لهب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فكان أيضا الجزاء من جنس العمل اسمه أبو لهب بهذه الكنية، يصلى نارا ذات لهب، فأشار إلى اختلاف المعنى في مقياس الحق. هو كان يسمى أبو لهب لإشراق وجنتيه والتهابهما، ولكن الله سبحانه وتعالى استخدم هذه الكنية حتى يبين أنه سيصلى نارا ذات لهب. لم يفده حينئذ ماله ولا عمله الذي كان يأتيه في الدنيا من معاداته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ذلك لم يجده شيئا في الدنيا، فلم يستطع أن يطفئ نور الله سبحانه وتعالى، ولا أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو أن يتغلب عليه، ولم يقطع ما أراد الله أن يوصل، فلم يفده لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل لحقه البوار والنكال وعذاب النار. وامرأته حمالة الحطب. هنا هذا العطف في قوله وامرأته حتى يبين اشتراكها مع زوجها في عذاب النار، لكونها شاركته في العداء والإثم والبقاء على الكفر، فهي ستشاركه بنار ذات لهب يوم القيامة. ووصفها بأنها حمالة الحطب جاءت حمالة على صيغة مبالغة لكثرة ما كانت تحمله من الحطب الذي فيه الشوك، وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أذيته. في جيدها حبل من مسد، والجيد هو العنق، وسبحان الله من عادة النساء أنها تتزين في هذا المكان فتضع فيه الحلي والقلائد، ولكن جاء في عذاب امرأة أبي لهب أن هذا المكان الذي هو في العادة مكان تجمل للنساء سيكون مكانا لعذابها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. والعرب لا يذكرون الجيد غالبا إلا إذا كان جميلا وطويلا، والغالب أنهم إذا ذكروا الجيد ذكروا موضع القلادة، ولذا بيّن الله أن قلادتها هنا حبل من مسد، فهي ليست كقلائد الدنيا التي تتحلى بها النساء، فهذه هي قلادتها في النار. ووصف سبحانه وتعالى في جيدها حبل من مسد بأنها صورة بشعة، صورة يعني لهذه المرأة التي كانت تحمل الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها كبعض الحطابات، والآن عذاب أن يلف الحبل على جيدها، وهو ليس أي حبل بل حبل من مسد، والمسد هو ليف من ليف اليمن الخشن الشديد، والحبال التي تفتل منه تكون قوية وصلبة جدا. فهي سارت مع زوجها في طريق الكفر والضلال وأقرته على ذلك، وشاركته أيضا في أذيته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحقت هذا النكال وهذا العذاب والوعيد الذي كان لأبي لهب. وهنا يعني إشارة إلى دور المرأة ودور الزوجة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المرأة عندها طاقة وعندها جهد، تستطيع أن تفعل شيئا. هنا زوجة أبي لهب شاركته في هدفه وهو أذية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كانت مرأة صالحة، المرأة عندها طاقة، عليها أن تسخر هذه الطاقة في الخير في سبيل الدعوة، أن يكون لها التأثير الصالح على زوجها، أن تعاونه على الخير وعلى الفلاح، وكذلك أن تنشئ أبنائها النشأ الصحيح السليمة، وأن تبذلهم في سبيل الله. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. المرأة فعلا إن صلحت، صلح بيتها وصلح أبنائها وأصلحت زوجها، فهذا هو المطلوب منا، أن نكون صالحين في أنفسنا، مصلحين لغيرنا، لأن المرأة أثرها كبير جدا، ليس فقط على من حولها كزوجها ومحيطها، بل إن أثرها على جيل قادم، هذا الجيل الذي تخرجه وتربيه وتنشئه. فانظروا كيف كانت زوجة أبي لهب. نحن نريد الصورة المقابلة، الصورة النيرة، الصورة المشرقة للمرأة التي تعين زوجها على الخير، تقيم بيتا على مرضات الله سبحانه وتعالى، وتنشئ أطفالا ربانيين مهديين مصلحين. يقول الدكتور سلمان العودي: ابتدأ الله السورة بذكر أبي لهب وأنه سيصلى نارا ذات لهب، واختتمها بذكر امرأته وأن في جيدها حبلا من مسد، وفي هذا بيان بأن المعركة مع الباطل ليست معركة ذكورية أو أنثوية، فأعداء الإسلام هم من الرجال والنساء. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا يهم أنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نزلت في حقه سورة توبيخ ووعيد تتلى إلى يوم القيامة. فالنسب والقرابة لا تغني من الله شيئا، وإنما هو العمل الصالح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أهله، وكان يخاطب فاطمة ابنته رضي الله عنها: اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن العمل وعلى الدعوة إلى الله، وأن نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يدافع عنه، وممن يصبر على الأذية في سبيل دينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن نكون هادين مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا أرحم الراحمين.